قال: والترتيب والموالاة. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ودليل الترتيب حديث أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به. ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة. هذا الحديث من طريق خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابي فيه مبهم وفي سنده بقية ابن الوليد مدلس وقد عنعنى، بقية ابن الوليد مدلس وقد عنعنى، وضعف الحديث البيهقي وقال مرسل، وأيضا المنذري وابن حزم ضعفوا الحديث بهذا. والذي جاء في صحيح مسلم حديث جابر عن عمر أنه أخبره عمر فقال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الضفر لم يصبه الماء فقال: ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. رواه مسلم، رواه مسلم، وبعضهم تكلم على هذه الرواية وأعلها لأن من طريق معقل، معقل عن أبي الزبير عن جابر، فبعضهم يتكلم في هذه الرواية رواية أبي الزبير لأنه فيه تدريس، لكن بعض العلماء مشاها. طيب، لم يصبها الماء، لم يصبها الماء. طيب، نأتي إلى المسألة الأولى وهي الترتيب، الترتيب بين الأعضاء، يعني لا تخالف. معنى الترتيب أي أنك لا تخالف بين الأعضاء فتقدم ما حقه التأخير وتؤخر ما حقه التقديم. هذا معنى الواجب عليك أن ترتبها كما ذكر في القرآن وكما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى الترتيب، أبدأ بغسل اليدين الكفين ثم المضمضة والاستنشاق ثم غسل الوجه ثم اليدين إلى المرفقين ثم أمسح الرأس. طيب لو قدم وأخر، بدأ بغسل الوجه أو غسل الرجلين ثم اليدين ثم، هل هذا جائز أم ليس بجائز؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الترتيب ركن وأن من خالف في الترتيب وضوءه غير صحيح. ما الدليل على ذلك؟ قالوا: أولا مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام لهذا، ثانيا أن الله عز وجل ذكر ممسوح بين غسلين، قال: ومعروف أن المسح يجب أن يؤخر ما حقه التقديم وهو الغسل، فلما ذكر ممسوح بين غسلين دل ذلك على مراعاة الترتيب. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا: غسل الرجلين واجبه الغسل، وعضو اليدين الغسل، ثم ذكر مسح الرأس بينهما، فدل ذلك على مراعاة الترتيب، وإلا كان يجب أن يؤخر الرأس، يجب أن يؤخر الرأس، لأن تقديم الغسل أفضل وأولى من تقديمه بين يعني بين تقديم المسح على العضو. واضح الآن؟ ذكروا أيضا هذا التعليل، فالله عز وجل قال: إذا قمتم، أيضا قال القرطبي: إذا شرطية، أي إذا قمتم افعلوا، جواب الشرط فعل هذا، فبهذا قبلت الصلاة، فبهذا قبلت الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، شر جوابه أي تفعل هذا، تفعل ماذا؟ هذا أي شر، وقبول صلاتك بماذا؟ بفعلك هذا الشيء، بفعلك هذا الشيء. القول الثاني قالوا لا حرج من أن يقدم أو يؤخر، وقالوا الترتيب سنة. دليلهم حديث معد كرب أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فغسل كفيه ثم تمضمض واستنشق ثم غسل يديه ثم غسل وجهه الحديث، فقدم غسل اليدين قبل غسل الرأس. هذا الحديث في سنده أبو ميسرة الحضرمي مجهول، أبو ميسرة الحضرمي مجهول، وأيضا استندوا على آثار عن ابن مسعود ولم يصح عنه، عن علي ولم يصح عنه، فأحاديثهم لا تصح منها شيء. فالذي يظهر أن قول الجمهور هو الصواب، أن الترتيب واجب في الوضوء، واجب في الوضوء، واجب ركن، واجب ركن. فالواجب عليك أن ترتب في وضوئك، الواجب عليك أن ترتب في وضوئك. طيب، قال والموالاة. الموالاة ما معنى الموالاة؟ اختلف العلماء في معناها. والموالاة هو في اللغة التوالي، لكن في الاصطلاح اختلفوا. منهم من قال هو موالاة العضو، أي غسل عضو بعده عضو دون تفريق، ومنهم من قال بدون تأخير، ومنهم كثير في ضابطه. الذي يظهر أنه كما ذكرنا في القول الأول أن يوالي بين الأعضاء ولا يكون بينهما تأخير، ولا يكون بينهما تأخير. هذا هو حد وضابط، هذا ضابط تعريفه، ضابط تعريفه. نأتي إلى حكم الموالاة، حكم الموالاة. اختلف العلماء في حكمها على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا مستحبة سنة، وهذا مذهب جمهور العلماء. ما هو الدليل؟ قالوا لا يوجد دليل على الوجوب، لا يوجد دليل على الوجوب. القول الثاني قالوا واجبة مطلقة، وهو قول الإمام أحمد في المشهور عنه. دليلهم أن عدم التوالي ينافي الترتيب، ينافي الترتيب، وهذا يخل بالوضوء. القول الثالث قالوا واجب للذاكر ولا حرج على الناس، وهذا مذهب الإمام مالك، وهذا مذهب الإمام مالك جمعا بين الأدلة، أن الناس رفع عنه الحرج وواجب عليه أن يأتي بها مرتبة. الراجح هو مذهب الجمهور، الراجح هو مذهب جمهور العلماء أن الموالاة مستحبة. تدروا ما معنى الموالاة؟ اختلفوا في ضابطها أو في حدها اختلافا شديدا، وهي منهم من قال أن يمكث فيغسل عضوا ثم يجف العضو الذي قبله قبل أن يغسل العضو الذي بعده. غسلت يدي فجلست أتكلم، أو رن هاتف فجلست أتكلم، واضح الآن؟ ثم بعد ذلك أقفلت الهاتف فواصلت، أم يجب علي أن أبتدئ؟ انظر الآن. فبعضهم يقول لا، إذا جف العضو الذي بدأت به ابدأ من جديد، هذا الذين يقولون بالوجوب. وبعضهم قال لا حرج عليك حتى لو جف العضو. وبعضهم قال، يعني الآن اختلفوا في ضابطها، يعني ما هي؟ التفريق أن يكون فاحشا، يعني وقت، يعني ماذا؟ وقت طويل جدا، عرفا يعتبر فاصل قوي جدا، يعني تأخير فاحش، هكذا يعبرون. وبعضهم قدر سورة تقرأها، وبعضهم ذكروا اختلافا في ضابطها. أهم شيء الموالاة، أي أنك توالي الغسل، غسلت اليدين تمضمض استنشق، غسلت الوجه اليدين إلى المرفقين، مسحت الرأس، ما أخر شيء، وليس معنى أنك تغسل يديك ثم تمكث تتكلم أو تأكل ثم بعد ذلك تتمضمض وتستنشق ثم بعد ذلك تتكلم مثلا أو تعمل شيء أو تأخذ شيء ثم ترجع إلى وضوئك، واضح الآن؟ أو تتوضأ كاملا فتترك غسل القدمين حتى تذهب إلى المسجد فتغسل ماذا؟ قدمين. يعني تمشي يقول أنا إذا توضأت قد قدماي تتسخان فآتي إلى المسجد فأغسل قدمي بالوضوء تتمة لوضوئي، تتمة لوضوئي. هل هذا جائز؟ الجواب نعم جائز، ما لم تأتي بما ينقض، ما لم تأتي بما ينقض وضوءك، ما لم تأتي بما ينقض وضوءك، واضح؟ فالموالاة هذه أي أن توالي بين الأعضاء، واختلفوا في ضابطها اختلاف شديد جدا، اختلفوا في حدها، ما هي حد الموالاة؟ هل إذا أخر العضو حتى يجف؟ ما الدليل على ذلك؟ استنادا لهذا الحديث، أولا حديث الترتيب أبدأ بما بدأ الله به، هذا أخرجه مسلم من حديث جابر، أخرجه مسلم من حديث جابر في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، أما بلفظ الأمر شاذ، ابدأوا بما بدأ الله به، ولكن أبدأوا بما بدأ الله به استدل به المؤلف على الترتيب، أبدأ بما بدأ الله به أي في القرآن. وأما حديث الموالاة صاحب اللمعة أي لمعة الذي وجدت على قدمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع، أمره بالإعادة، ارجع فأعد وضوءك. قالوا لماذا ما قال له اغسل العضو؟ لأنه قد جف عضوه فصار بعد ذلك خالف الموالاة، فأمره النبي بالإعادة. طيب هذا الحديث الذي بين أيدينا من طريق بقية ابن الوليد مدلس، وقد عن نفسه وعن شيخه، وهو ممن يدلس تدليس التسوية، وتدليس التسوية يشترط فيه أن يصرح بالتحديث هو وعن شيخه. لماذا؟ لأنه يسقط ضعيف بين ثقتين، يسقط ضعيف بين ثقتين، يعني من أشر التداليس، من أشر التداليس أنه يسقط الضعيف الذي يكون بين الثقتين، بين الثقتين، واضح؟ طيب فهذا الحديث لا يصح. حديث عمر الذي فيه رأى لمعة الضوء فقال ارجع فأحسن وضوءك، طيب لفظة أحسن وضوء هل معنى الإعادة أم أحسن الوضوء أي توضأ وضوءا تتوضأ وضوء صحيح سليم أو أحسن غسل هذا العضو؟ هذه العبارة أو هذه اللفظة في قوله فأحسن وضوءك محتملة، محتملة إحسان الوضوء بإعادة الغسل، غسل الأعضاء، ومحتملة بإعادة غسل هذا العضو، وهذه احتمالات وإرادات. يعني ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب فأعد وضوءك، الذي جاء فيه أعد الوضوء لا تصح، هذا الحديث الذي بين أيدينا وهو أصح شيء يستدل به، وهو محل الخلاف هنا، هل يجب عليه الإعادة أو لا يجب عليه الإعادة، أم أنه يجب عليه أن يتقن في وضوئه، يتقن في وضوئه. الظاهر والله تعالى أعلم أن الحديث قوله فأحسن وضوءك أي أحسن فأتقن الوضوء، أتقن الوضوء وليس أعد الوضوء، واضح الآن؟ جاء رجل للإمام أحمد فقال نسيت أن أغسل يدي فمسحت رأسي، فمسحت رأسي ثم غسلت قدمي فماذا أفعل؟ قال ارجع إلى غسل اليدين فاغسلهما ثم امسح رأسك ثم اغسل قدميك، مراعاة للترتيب، مراعاة للترتيب، واضح الآن؟ أو جاءت القصة أنه نسي مسح الرأس، نسي مسح الرأس فقال له امسح رأسك ثم اغسل قدميك، مراعاة للترتيب، مراعاة، يعني ما أمره بالإعادة، ما أمره بالإعادة، واضح الآن؟ فلو أن شخصا خرج من مكان الوضوء فرأى أنه ما غسل قدميه أو بقي شيء في قدمه أو هناك شيء يمنعه من وصول الماء في قدمه، ماذا عليه؟ يرجع فيغسل القدم، يغسل القدم ثم يأتي ويصلي. إن نسي الرأس يبدأ بمسح الرأس ثم بما يليه، ثم بما يليق. هناك بعض العلماء يقولون لا، امسح الرأس فقط دون أن يغسل بعدها قدمين. هذا في من لا يقول بوجوب الترتيب، هذا في من لا يقول بوجوب الترتيب، لكن نحن نرجح القول بوجوب الترتيب، فالواجب عليه أن يمسح الرأس ثم بعد ذلك يغسل القدمين، ثم بعد ذلك يغسل القدمين. واضح؟ نعم. فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في مسألة الموالاة، وفي مسألة أيضا الترتيب، في مسألة أيضا الترتيب. قال وواجبه التسمية مع الذكر، أي واجب الوضوء. ما هي واجبات الوضوء؟ قال التسمية مع الذكر، لأن هناك أحاديث وردت بهذا الحكم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الآن انتهينا من فروض الوضوء، انتهينا من فروض الوضوء، الآن نأتي إلى واجبات الوضوء. ما هي واجبات الوضوء؟ واجبات الوضوء الصحيح الاستنشاق وغسل اليدين عند القومة من النوم، حينما تنهض وتقوم من نومك نوم الليل واجب عليك أن تغسل يديك، أما ما عدا نوم الليل فمستحب، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء وليغسلهما ثلاثا، وليغسلهما ثلاثا. فهو ذكر واجب واحد، ولكن هناك واجبات أخرى، غسل اليدين عند النوم عند القومة من النوم نوم الليل بهذا التقييد، لأنه لا يدري أين باتت يداه، والبيتوتة ما تكون إلا من الليل. وأيضا الاستنشاق واجب، الاستنشاق أيضا واجب، يعتبر واجب. نعم. ويعني ماذا وهو ذكر التسمية هنا، سنأتي الآن. هذا هو التسمية استنادا لهذا الحديث. اختلف العلماء في حكم التسمية، منهم من قال ركن لقول النبي لا صلاة، أي لا صلاة صحيحة، لا صلاة صحيحة، وهذا قول الإمام أحمد في رواية عنه. القول الثاني قالوا مستحبة، وهو مذهب الجمهور، مذهب جمهور العلماء، قالوا هذا الحديث لا صلاة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه صرفته الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قالوا ما ذكرت التسمية، فدل ذلك على أن التسمية مستحبة. القول الثالث واجب للذاكر، هذا رواية عن الإمام أحمد الذي ذكرها المؤلف، وأما الناس فتسقط عنه، وأما الناس فتسقط عنه. القول الرابع أنها غير مشروعة، أنها غير مشروعة، والدليل على ذلك أن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكروا التسمية، والأحاديث التي جاءت فيها ذكر التسمية لم يصح منها شيء، لم يصح منها شيء. وهذا قول الإمام مالك، وأيضا رواية عن أبي حنيفة والأوزاعي وجماعة أيضا من أهل العلم، وهذا هو الصحيح، أنها غير مشروعة، أنها غير مشروعة، لأن الأحاديث التي وردت في التسمية لا ينهض منها شيء، كلها أحاديث ضعيفة. بل قال الإمام أحمد رحمه الله قال ولا يصح في هذا الباب شيء، ولا يصح في هذا الباب شيء. وأيضا ضعف هذه الأحاديث الدارقطني، البخاري وجمع من أهل العلم من الحفاظ ضعفوا هذه الأحاديث، ضعفوا هذه الأحاديث التي فيها لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. إذن هي مشروعة. ومن قال بصحة الحديث، ومن قال بصحة الحديث فهو محمول على الركنية، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فيحمل على الركنية إن صح الحديث، إن صح الحديث. وأما الحديث الذي يترجح والله تعالى أعلم أنه لا يصح، أنه لا يصح. هناك من أهل العلم من حسنه بمجموع طرقه، لكن القلب تميل إلى ضعفه. أحاديث التي جاءت في الصحيحين في ذكر وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكرت التسمية، ما ذكرت التسمية، الآية ما ذكرت التسمية، الأحاديث التي جاءت عن بعض الصحابة في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا التسمية، ما ذكروا التسمية. نعم، فالذي يظهر أنها غير ثابتة. واضح؟ وهذا هو القول الصحيح. نكتفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.